من العلماء من الأوائل من الكلام على ثبوتها لله تعالى، لأنه مدرك لأكمل الموجودات وهي ذاته المقدسة، محمود الكون ذاته، فيكون مسدا به. وهذا مذهب ابن نوبخ وغيره من المتكلمين. إلا أن أطلاق من القدماء أطلاق لفظ المرتد عليه تعالى لفظ المرتد الملتد يستدعي أجل من الشارع أنه من الأمور التوقيفية نعم من الشارع أنه من الأمور التوقيفية أقدم متكلم عندما قال ولا يصح عليه اللبدة والألم لامتناع المداد عليه تعالى امتناع المداد عليه هي الأمر اللبدة والألم من الأمرتين منتفيان بحقه تعالى. أقول الألم واللبدة أمران وجدانيان الأمران وجدانيان عن الكيفيات الأفتانية يدركهما كله إنسان كله إنسان معروفان بالوجدان فلا يستقران إلى بعيد. أنت تعرف تشعر بالنفس وتشعر بالألم من الأمور الأفتانية الكيفيات الأفتانية لا تحتاج يعني هما من الموضوع بحيث لا يمكن لا يمكن لك أن توضحهما بالتعريف لكن مع ذلك نحن شرحناهما شرحا قاطعا. وقد يقال فيهما اللذة إدراك الملائم كيف تعريفها اللذة هي إدراك الملائم من حيث هو ملائم من حيث هو ملائم الملائم من حيث أنه ملائم لأنه أنت ربما تتنفر من الشيء لكن نظرا لما يعقب الشيء من نتائج تلتشي مثلا الآن أنت مريض شرب الدواء الدواء شرب الدواء كما هو شرب الدواء لو تشرب الدواء الدواء تتنفر نفسك لكن بعد طبعا في السوق بعد شرب الدواء ما يعقب الدواء من نتائج ما يترتب على شرب الدواء معروفة هي الصحة الصحة من الأمور الملائمة لأنتم الآن تشرب الدواء بعد اعتبار ملائمة ومنافة كيفية نفسانية نعم اللذة إدراك الملائم شايف تدرك الملائم وهي كان ملائما في بعض الإعلام المنافة لطبع النفس لكنه في النتيجة ما يعقبه من الأمور يترتب عليه الأمور